الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأبنائي بناتي إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد من مدخل علم الأديان أو كتابنا نشأة الدين تحت عنوان هل هو دين أم أديان؟ يعترض كثير من الناس على كلمة أديان ويقول كيف تقولون يا مشايخ يا علماء أديان وهو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وأنا أقول لهم بادئ ذي بادئ، يعني لأعطيكم الإجابة مختصرة، إن أردت بالدين المعنى اللغوي فهو أديان، فما تدين به وما تعتقده يكون دينا، قل أو كثر، صح أو كان خطأ. أما إن أردت الدين بالمعنى الشرعي فهو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. إذن يصح أن يقال كلمة أديان التي تطلق على الأديان الصحيحة أو الدين الصحيح والأديان الباطلة، كما يقال كلمة إله وآلهة. ما في آلهة، لكن باعتبار الواقع فيه. الله عز وجل تحدث قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه ماذا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فنحن أمام هذا المبحث نبين لطالب العلم أنه يجوز أن تجمع كلمة الدين إذا كان من ناحية اللغة ومن ناحية الاصطلاح، فإن الله عز وجل ذكر أديانا باطلة وسماها دينا، فقال عن المشركين الذين يعبدون الأوثان لكم دينكم ولي دين، وقال عن غير الإسلام سماه دينا في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه خلاصة سريعة، ونقرأ المبحث هل هو دين أم أديان. إن كلمة الدين يصح أن تطلق على الدين الصحيح وغير الصحيح، ولكن من ناحية اللغة، ولذلك صح جمعها لغة ولم يصح شرعا، فشرعا إن الدين عند الله الإسلام، وهي أي كلمة الدين في ذلك مثل كلمة إله، تطلق على الإله الحق وعلى الإله المؤله نفسه أو الذي ألهه الناس، واللغة لا تمانع من ذلك، ولذا يقال إله ويجمع على آلهة. ومثل ذلك كلمة رسول بمعنى المرسل من عند الله، أو هو المرسل من قبل الملك أو أحد الناس. ومثلها كلمة حديث، هو ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو نسب إليه، وكل ما يتحدث الناس عنه يسمى حديثا. ويقول الدكتور عبد الله دراز بعد أن تحدث عن عدة مذاهب يطلق عليها أديان، لكن المسألة إنما هي في صحة تسمية هذه المذاهب أديانا، ونحن لا نرى مانعا من أن يصطلح على هذه التسمية، ولكنه يكون اصطلاحا نابيا عن معهود الناس مجافيا لذوق اللغات، ولا سيما لغتنا العربية التي لا تفهم من اسم الدين إلا اعتقاد بشيء يدين له المرء، أي يخضع له ويتوجه إليه بالرغبة والرهبة والتقديس. بل إننا لا نبالغ إذا قلنا إن كل مذهب يخلو من هذه الدينونة هو أحق باسم الفلسفة الجافة منه باسم آخر. ويقول الدكتور عبد الناصر أحمد حبيب ويجمع الدين على أديان وديانات، والأول هو الشائع في الاستعمال، ويدل على هذا ما ورد في الحديث الصحيح بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ فقال: الحنيفية السمحة. وفي رواية علقها البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة. فأفرد الدين كأنه يصوب للسائل، مبينا أن ألا جمع منه، لأنه في الحق ليس إلا واحدا، أي لأن الدين واحد وهو الإسلام. وقد علمت أن هذا من حيث الشرع لا من حيث اللغة. ويترتب عليه هذا السؤال: ما موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها؟ فنقول: إذا أخذنا كلمة الإسلام بمعناها القرآني نجدها لا تدع مجالا لهذا السؤال عن العلاقة بين الإسلام وبين سائر الأديان السماوية أي الرسالات. فالإسلام في لغة القرآن ليس اسما للدين الخاص، إنه اسم للدين المشترك الذي هتف به كل وانتسب إليه كل أتباع الأنبياء والملائكة. الإسلام دين الله تعالى، إن الدين عند الله الإسلام، دين جميع الأنبياء والرسل، كما قال الله تعالى عن نوح عليه السلام وهو يقول لقومه: وأمر المسلمين. وإبراهيم عليه السلام قال: أستغفر رب العالمين. ويعقوب: لا تموتن إلا وأنتم. وأبناء يعقوب يجيبون أباهم: نعبد إلهك وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وموسى يقول لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والحواريون: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقد سبق بيان ذلك، بل إن فريقا من أهل الكتاب حين سمعوا القرآن قالوا: آمنا به إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. وهذا سيدنا سليمان يدعو إلى الإسلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فلما أسلمت بلقيس قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم به أمر: وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. وفي آية الأنعام: وأمرت أن أكون أول المسلمين. وبالجملة فإن اسم الإسلام شعار عام يدور في القرآن على ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر النبوة المحمدية. ثم نرى القرآن يجمع هذه القضايا كلها في قضية واحدة يوجهها إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم أو أتباعه، ويبين لهم فيها أنه لم يشرع لهم دينا جديدا، وإنما هو دين الأنبياء من قبلهم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم نراه بعد أن يسرد سيرة الأنبياء وأتباعهم ينظمهم في سلك واحد ويجعل منهم أمة واحدة لها إله واحد كما لها شريعة واحدة، فيقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أي الأنبياء، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، آية المؤمنون. ما هذا الدين المشترك الذي اسمه الإسلام والذي هو دين كل الأنبياء والمرسلين؟ إن الذي يقرأ القرآن يعرف كنه هذا الدين، إنه هو التوجه إلى الله رب العالمين في خضوع خالص لا يشوبه شرك، وفي إيمان واثق مطمئن بكل ما جاء من عنده على أي لسان وفي أي زمان أو مكان، دون تمرد على حكمه ودون تمييز شخصي أو طائفي أو عنصري بين كتاب وكتاب من كتبه، أو بين رسول ورسول من رسله هكذا يقول القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نقول: إذن إن الإسلام بمعناه القرآني الذي وصفناه لا يصلح أن يكون محلا للسؤال عن علاقة بينه وبين سائر الأديان، وبين سائر الأديان السماوية، أو قلنا تصويب اللفظ، أو بين سائر الرسالات السماوية، إذ لا يسأل عن العلاقة بين الشيء ونفسه، فها هنا وحدة لا انقسام فيها ولا اثنينية، يعني دين واحد وليس اثنين ولا أكثر. وهذا يرجع إلى أصل الدين قبل أن يدخله تحريف كالذي حدث من اليهود والنصارى، فحرفوا رسالتهم فصرنا نقارن بين حق وباطل وبين إيمان وكفر. فلا يقارن بين الإسلام وغيره إذا كان النظر إلى الأصل، حيث لا يقارن الشيء بنفسه، وإنما التغيير والتبديل في اليهودية والمسيحية. فهنا يقع أو تقع المقارنة. فما هي إذن أهم عوامل الانحراف عن الدين الصحيح؟ من المعلوم أن الانحراف طرأ على البشرية لأنها نشأت مستقيمة على دين صحيح أوحى الله به إلى آدم عليه السلام، واستمرت الأجيال عليه قرونا عديدة كما سبق بيانه. ولكن وقع الانحراف بعد ذلك عن الدين الصحيح لأسباب أهمها: أولا، عداوة الشيطان للإنسان وتربصه به، وقد علم أن الشيطان أعلن عن عدائه لآدم وبنيه منذ البداية أو مع حادثة امتناعه عن السجود لآدم عليه السلام، وقد توعد آدم وذريته بالإغواء والإضلال بكل ما يستطيع، وكما حدث القرآن الكريم عنه قائلا: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذا قال ربنا عنه: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالشيطان يسوس للإنسان ويزين له مخالفة الشرع والخروج عنه ولو بقصد الخير، وهو في ذلك يأخذ الإنسان خطوة خطوة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وهو في ذلك له أهداف وغايات، فأهم غاياته: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن أكبر أهدافه كمثل الشيطان إذ قال: أنكفر، فلما كفر قال: إني بريء رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وفي قصة ووقوعها في الشرك من بداية الأمر يحدثنا ابن عباس فيقول: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين. فلما كانوا إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها، ففعلوا حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم إذت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وصارت هذه الأوثان التي، وقال ابن جرير في سيره كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان الأتباع يقتدون بهم، فقالوا لو صورناهم كان أحق لنا إلى العبادة إذا فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يستقون المطر فعبدوه. ومما سبق ندرك أن هذه الحادثة هي بداية الشرك في العالم كله، إلى أن وصلت إلى الجزيرة العربية، ولكن الله أرسل الرسل لكي يخرجوهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، ومن عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد. وهذا السبب يوصلنا إلى السبب الثاني من أسباب الانحراف، ألا وهو الغلو في حب الأنبياء والصالحين. فأما عن الغلو في حب الأنبياء كما حدث للنصارى حين بالغوا في حبهم لعيسى عليه السلام، فادعوا أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة ونحو ذلك مما جاء في كتبهم التي حرفوها. وما قاله الله تعالى عن اليهود أيضا في شأن العزير، فقال سبحانه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. وكذا غلوا في أحبارهم ورهبانهم فاتخذوهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد علمت أن أول شرك وقع في الأرض كان سببه الغلو في الصالحين، ولذلك كان سببه الغلو في الصالحين، ولذلك حذر الإسلام من الغلو في الأنبياء والصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وحذر من تعظيم قبور الأنبياء والصالحين واتخاذها مساجد والصلاة إليها وإضاءتها وإيقاد السرج عليها والبناء عليها وتجصيصها والكتابة عليها وتعليتها ورفعها واتخاذها عيدا، وذلك حتى لا تكون هذه الأمور ذريعة إلى الشرك الأصغر والأكبر كما رأينا في قوم نوح، وكما هو مشاهد إلى اليوم. فالغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا معبودة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال أيضا: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، إلى آخر الأحاديث الواردة في هذا الشأن. ومن أسباب الانحراف عن الدين ثالثا اتباع الموروثات والتقليد الأعمى، تلك التي ورثها الأبناء عن الآباء دون تردد ودون إعمال للعقل والفكر، وإبطال ما أنعم الله عليهم من نعمة العقل والفكر. وقد قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله نبأ إبراهيم قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قال ظلوا لها عاكفين، قال هل تسمعونكم تدعون أو يدعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وكان يدور على الأقوام يمنعهم من التفكير الصحيح ويحول بينهم وبين اتباع الرسل، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وهذا الذي حدا حق واختيار باطل وسبب آخر. رابعا اختيار العمى عن الهدى. فمن الأسباب التي أضلت الناس وأخرجتهم عن منهج الحق أنهم آثروا العمى على الهدى واستحبوا الظلام على النور، فكان أن كافأهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم بمقتضى نظامه في ارتباط الأسباب بها. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهؤلاء أهملوا منافذ العلم والعرفان وعطلوها عما خلقت له، فلم يصل إليها نور الحق، فقلوبهم غلف لا تعقل عن الله وحيه، وعيونهم عمي لا ترى الله في ملكوته، وآذانهم صم لا تسمع آيات الله، فهم مثل الأنعام التي لا تنتفع بحواسها الظاهرة والباطنة، بل أضل من الأنعام، إذ الأنعام لم تزود بما زود به الإنسان من قوة نفسية وعقلية وروحية، كما أنها لم تكلف بما كلف به الإنسان، بل سخرت له فامتثلت وأطاعت. خامسا الاعتذار بالقضاء والقدر. فقديما اعتذر المشركون عن شركهم بأنهم مجبورون بمشيئة الله على شركهم، فأنكر الله عليهم وأعلمهم أن حجته عليهم قائمة بما منحهم من عقل وأرسل إليهم من الرسل. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وما القضاء والقدر اللذان ورد ذكرهما في القرآن الكريم وجعلهما الله مرتبطين بفعل الإنسان ومسلكه في الحياة سوى النظام العام الذي خلق الله عليه الكون وربط بين الأسباب والمسببات والنتائج والمقدمات سنة كونية لا تختلف. وكان من تلك السنة أن خلق الإنسان حرا في فعله مختارا غير مقهور ولا مجبور، ولو صح ما ذهب إليه لبطلت التكاليف، وكان بعث الرسل وإنزال الكتب ودعوة الإنسان إلى دين الله وما يجب عليه ووعده بالثواب لأهل الخير والعقاب لأهل الشر باطلا وعبثا، ولا يتفق وحكمة الخالق الحكيم في تصرفه وتكاليفه الرحيم بعباده. فالإنسان له حق في الحرية والاختيار، وفيه بواعث الخير وبواعث الشر، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ وكما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله خلق الإنسان مستعدا للخير والشر، فهو يسعد نفسه بالخير أو يسقيها بالشر، وهديناه النجدين كما قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والإنسان بذلك يصبح صالحا بعقله وعمله ومسلكه في الحياة لدرجات القرب من الله ولدرجات البعد عنه أيضا. وما كانت هداية الوحي إلا تقوية لجانب الخير فيه وللأخذ بيده من نزغات الطغيان والهوى إلى ما قدر له من كمال في دنياه وأخرى. سادسا من أسباب انحراف الإنسان عن الدين الحق وتطرق الفساد إلى التوحيد وجوه. الوجه الأول التشبيه والتمثيل، أي أنهم شبهوا الله تعالى بغيره من خلقه، وذلك أن أهل الملل والنحل من غير المسلمين اتخذوا وسائل لمعرفة الله عز وجل من الصفات الجليلة والصلة التي بينه وبين خلقه، فشبهوه بأجسام مختلفة ومثلوا صفاته في ضروب من الصور والأشكال، فلما طالت عليهم الآمال بقيت هذه الصور الممثل بها، وزال من قلوب الناس اسم الله الذي لم يزل ولا يزال، فصارت المشبهة بها أوثانا وأصناما وتماثيل، وطفق الناس يعبدونها ويسجدون لها ظنا منهم أنها مظهر من مظاهر صفات الله ومشاهد قدرته، وتفننوا في تصور صفات الله بهذه التماثيل المنحوتة والأوثان المصنوعة. ومن ذا الذي يشك في أن الله تعالى يحب عباده ويرأف بهم؟ والأمم الآرية اتخذت تمثال المرأة للحب الإلهي، فإنها عندهم مظهر الحنان والأمومة وآلهة الغرام والحب، فعبروا عن حب الله بنوع من العبادة وعن حنانه عليهم بحنان الأم على ولدها، فانقلب الإله عندهم أما حنونة وجعلوا لها تمثالا يسجدون له ويعبدوه. والطوائف الأخرى من الهنادك قد أظهروا هذا الحب الإلهي لعباده وحنانه عليهم بما بين الحليلة وزوجها من المودة والمحبة، فاختار لفيف من الرجال زي النساء وهيئتهن وتأنثوا وتخنثوا شكلا وأخلاقا على زعم أن يحبهم كما يحب الزوج حليلته. وكما ظهر الإله عند الروم والإغريق في صورة امرأة، أما الأمم السامية فقد تمثل الإله عندها رجلا وأبا، إذ كان ذكر المرأة عندهم على ملأ من الناس مخالفا للآداب السامية، وكان الأب هو رأس الأسرة وأصلها، ويدل عليه ما استخرج من بطون الأرض في بابل وآشور وديار الشام من تماثيل تصور الإله بصور الرجال. أما الوجه الثاني فقد جعلوا صفاته منفصلة عنه، ومنشأ ذلك أن أتباع الأديان الأخرى قد فصلوا صفاته عن ذاته وجعلوها مستقلة عنه، وبذلك تعددت الآلهة وكثرت في جميع الفرق الهندوكية من الدين البرهمي، لأنهم اتخذوا كل صفة إلهية إلها وجسموا تلك الصفة في صورة من الصور، وجعلوا كل صفة يرمز لها بإله معين. وبعد أن كان الإله واحدا صار لهم 300 مليون إلها، صار لهم 300 مليون إلها. وتفصيل ذلك أنهم أرادوا أن يعبروا عن قوة الإله وقدرته، فمثلا قالوا بأن اليدين ترمزان إلى قوة الإله، فلحتوا الله تعالى عن ذلك بيدين قويتين من الحجر، بل سولت لهم أنفسهم أن ينحتوا كثيرا من الأيدي، وحاولوا أن يعبروا عن حكمته فجعلوا له رأسين واتخذوا له وثنا ذا رأسين. وإذا تتبعنا سبب كثرة الآلهة عند الهنادك علمنا أن السبب هو أنهم جسموا صفات الله، فإن صفات الله عندهم 3 صفات عظيمات، هي الخلق والقيام على المخلوق والإماتة. وقد جعلت فرق الهنادك هذه الصفات آلهة وجسدتها، ومن هنا كان الفصل والتعدد. أما الوجه الثالث فتراهم يغترون بكثرة المظاهر في العالم وينخدعون بضروب مصنوعات الله وآثار مقدوراته، وحين رأوا أن الله تصدر عنه ضروب من الأعمال حسبوا أنها تصدر من مصادر متعددة وأن فاعليها كثير، فحملهم فساد رأيهم على أن جعلوا لكل عمل عاملا مستقلا، فاعتقدوا أن الذي يحيي غير الذي يميت، ومحب العباد غير مبغضهم، فاتخذوا إلها للعلم وإلها للثروة والرزق، وصارت الآلهة بعدد الأفعال، وأن جميع ما في الدنيا انقسم إلى قسمين خير وشر، ولكل منهما إله، كما فعل أتباع زرادشت وسموا إله الخير بزدان وإله الشر أهومان، واعتقدوا أن العالم ساحة حرب يعترك فيها هذان القرنان المتصارعان. فكانت هذه أهم أسباب الانحراف في الدين، أهم أسباب الانحراف في الدين. نعم، بهذا نصل إن شاء الله تعالى إلى نهاية محاضرات اليوم، على أن نترك لكم وقتا لامتحان الدوري هذا الذي يكون عندكم بمثابة أعمال السنة إن شاء الله، فنكتفي بهذا القدر. ونكون قد وقفنا على المبحث الرابع حول ضرورة الدين وما بعده إن شاء الله تعالى. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.